يعني إشارة أن الله عز وجل سميع بصير، يسمع كل شيء ويرى كل شيء، وأن السمع والبصر من صفاته عز وجل، كما أن السميع البصير أسماء من أسمائه، وأن اشتراك المخلوق والخالق بمسمى السمع والبصر لا يعني المشابهة أو المماثلة، بل الاشتراك بالاسم فقط، فالخالق سميع بصير والمخلوق سميع بصير، ولكن سمع المخلوق وبصره يليق به، وسمع الخالق وبصره يليق به، ليس كمثله شيء، يعني في كل شيء. فعلينا أن نؤمن بما أثبت الله له، بما أثبت الله لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وألا ندخل فيما دخل فيه المبتدعون المشبهة والمعطلة وأهل الضلالات. فنحن نقول ليس كمثله شيء، نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. فجميع صفات الخالق تليق به، وأسماؤه وصفاته، وأسماء الله وصفاته توقيفية، يعني ليس لأحد أن يجتهد في إثبات اسم أو صفة لله من تلقاء نفسه، بل ما ثبت في الكتاب والسنة أنه من أسماء الله وصفاته نثبته، وما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله نسكت عنه. فليس لنا أن ندخل بأسماء الله وصفاته ما ليس منها، فهذا من الإحاد بأسماء الله وصفاته. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث يدل على أن مفاتح الغيب الخمس لا يعلمها إلا الله، وهي المذكورة في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب. فهذه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، وهي المذكورة في سورة لقمان في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم ويخشوا يوما لا يزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الخمس لا يعلمهن إلا الله، فلا يدري ما في غد، لا يعلم ما في غد، فلا يعلم ما في الغد وما سيكون إلا الله، فلا يستطيع الإنسان أن يتخرص أو يقول غدا سيكون كذا وكذا، لأن الله عز وجل هو المالك لهذا الكون كله والمدبر له، وهو الذي يعلم ما فيه، فقد علم ذلك قبل أن يوجد الكون، قد علم ذلك عز وجل وأثبته في اللوح المحفوظ. فلذلك من يدعي الغيب، من يدعي علم الغيب يعتبر طاغوت من الطواغيت الكفرة، وهم الكهان ومن حذى حذوه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، إن في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وينزل الغيث يعني لا يدري ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله. فقد يرى الإنسان السحب مدنهمة، الرعد يرعد والبرق يبرق والسماء مدلهمة، حسب ما يظهر يقول الآن يمكن ينزل مطر قد تجري منه الشعاب والأودية وكل مكان، ثم بلحظات أو دقائق تنجال هذه السحب، سبحان الله، ولم ينزل شيء. وهؤلاء الذين يقولون نتوقع يعني نتحرى حسب ما يظهر لهم من اتجاه الرياح أو مثل ما يقول انخفاض السحب، انخفاض الجوي ونحو ذلك، هذا حسب ما يظهر لهم، لكن الله يغير ما شاء، فهو الذي ينزل الغيث وهو الذي يعلم متى ينزل الغيث. ولا نعتقد أن أحدا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. فهذه خمس لا يعلمهن إلا الله: ما سيكون في الغد، ونزول الغيث، وقيام الساعة، ما أطلع عليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، خمس لا يعلمهن إلا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كذا الإنسان ما يدري عن نفسه ماذا سيكون له في الغد، وإن قال إني سأفعل كذا وأفعل كذا قد يحصل له ويتحقق أنه يفعل، وقد لا يحصل له. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كذلك لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. أما كونها الآن إذا تبين الحمل حسب التحاليل والإشاعات وأنه قد يظهر، هذا العلم الذي فتح الله عليهم وعلمه إياهم وعلمهم إياه ما جاءوا به من تلقاء أنفسهم ولا علموه من ذكائهم، فلا يعني يعتقد الإنسان أن الآية اختلت أو أن الأمور تغيرت أو أن لا، أبدا. الله عز وجل اختص بعلم هذه الأمور وهي باقية كما هي، لا يعلمهن إلا الله. وأما كونه قد يظهر لهم بحسب التحاليل والإشاعات، هذا علم الله الذي أعطاهم إياه ما علموهم من أنفسهم يعلم الإنسان ما لم يعلم. فلذلك يبقى هذا السر كما هو لا يعلمه إلا الله. وكذلك علم الساعة ومتى تقوم ما أطلع عليها لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل. ولذلك لما قال جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهو أشرف الخلق ومع ذلك لا يدري متى الساعة. وكذلك الأجل، لا يدري الإنسان متى يموت، قد يؤمل أنه بعد 20 سنة بعد 30 سيفعل كذا ويفعل كذا، ويمكن يصبح ولا يمسي أو يمسي ولا يصبح. وقد يقرر الطبيب أن هذا خلاص ما عاد فيه أمل حياة، وأنه يترقب موته اليوم والغد، وقد يشفيه الله ويعافيه ثم يعمر ويعيش سنينا. هذا علم عند الله. فإيماننا بهذه الأمور لا يتغير ولا يتبدل. وإن قال أهل الفلك أنهم نتوقع أن ينزل مطر وتهب الرياح وكذا، فنحن ننسب العلم إلى الله عز وجل ونقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا. فقد يحصل كما توقعوا وقد لا يحصل، والله على كل شيء قدير. ومصداق ذلك قريبا في هذه الأيام القريبة قالوا أن المدينة سينزل عليها أمطار ما نزلت عليها منذ سنين، وفي الأيام التي حددوها ما رأينا سبحان الله إلا الشمس والسماء الصافية. هذه أمور توقعات عندنا ولله الحمد، لأنهم يعني مسلمون ولا يستطيعون أن يقوا قطعا، وأنه يقول نتوقع وبمشيئة الله. نعم نعم. ولا تدري نفس بأي أرض تموت. كذلك لا تدري نفس بأي أرض تموت. قد يحرص الإنسان أنه لا يموت إلا في البلد الفلاني، ولكن إذا أراد الله أن يتوفاه ببلد قيض له سبب، جعل الله له في ذلك البلد شغلا سببا ينقله إلى ذلك البلد وتكون منيته فيه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكما قال بعض الحكماء مشينا خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. ذكر أن سليمان عليه السلام كان يزوره ملك الموت ويجالسه، وأنه ذات يوم كان مرض ملك الموت ينظر إلى رجل من أصحاب سليمان، وهذا الرجل خاف من نظرات ملك الموت إليه، فطلب من سليمان أن يأمر الريح تنقله إلى بلاد الهند، يعني من بلاد الشام إلى بلاد الهند، يريد أن يبعد عن ملك الموت لأنه خاف من نظراته. فاستجاب لطلبه ونقلته الريح، ولما وصل هناك فإذا الأجل قد تم، وإذا ملك الموت يلاقيه ويقبض روحه هناك، ويقول ملك الموت لسليمان: لقد تعجبت أني أمرت أن أقبض ذلك الرجل في الهند وهو عندك في الشام. فهذه أمور لا ينبغي لنا أصلا أن نناقش فيها ونخوض فيها، ما دام أن الله عز وجل أثبت في كتابه وعنده مفاتح الغيب لا أعلمها إلا هو، ويقول عليه الصلاة والسلام: خمس لا أعلمهن الله. فلا ينبغي لنا أن نخوض فيها أو نتناقش أو يرد بعضنا على بعض أو نضرب النصوص بعضها ببعض أو نعارضها بما قد يحصل يعني من ما تبين عن طريق الطب الحديث ونحو ذلك. هذا لا يغير من علم الله شيء أبدا. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله ويعلم ما في الأرحام، أي الأجنة التي في البطون لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، سواء الأجنة التي في البطون لا يعلمها إلا الله سبحانه سواء الأجنة التي في بطون الآدميات أو التي في بطون البهائم والحيوانات، فلا أحد يدري ما في بطونها من حيث كونه ذكرا أو أنثى أو حيا أو ميتا. أما بخصوص ما استحدث الآن من صور الأشعة التي تشخص الحمل على الأجهزة المصورة فيخبرون بكونه ذكرا أو أنثى، فهذا ليس من الأمور الداخلة في علم الغيب، وإنما هو من علم الشهادة التي تحصل بواسطة الأجهزة التي تصور ما في البطون فتظهره، فهو ليس من علم الغيب، لأنه لا أحد يعلم حقيقة ذلك قبل التصوير التي تتم بواسطة الأجهزة المذكورة. ثم لو قدر أنهم علموا بكونه ذكرا أو أنثى أو حيا أو ميتا، فهم لا يدرون شيئا من أجله أو عن عمله أو هل هو شقي أم سعيد، حتما هم لا يدرون شيئا عن ذلك، كما لا يدرون شيئا عن رزقه. فكل هذه الأمور من الأشياء التي استأثر الله التي استأثر بعلمها الله عز وجل. نعم، هذه الأمور يعني لو ظهر لهم عن طريق الأشعة والاكتشافات والتحاليل وتبين لهم أنه ذكر أو أنثى، لكن لا يعلمون عن حقيقته ونهايته وسعادته وشقاوته، وأنه غني أو فقير، وماذا قدر له، وما هو كيف سيعيش، وهل يوم سيولد حي أو ميت، كل هذا ما يعرفون. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه. هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وأما كيفيتها فلا يعلمها إلا هو. فرح الخالق غير فرح المخلوق، فإنه يوصف بالفرح لكن الله أعلم بالكيفية. ثم إنه أيضا يدل على أن الرب عز وجل يحب التوابين من عباده والمستغفرين والمنيبين إليه والرجاعين إليه من المعاصي إلى الطاعات، لأنه لا يحب أن يعذب أحدا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر له. لأن الله عز وجل يريد أن يظهر فضله على خلقه ورحمته بهم ونعمه عليهم. وليس معنى هذا أنه أيضا يقر على المعصية وأنه يحب أن أحدا يعصي، لا، لكنه يبين أن عبده إذا تاب وأناب وندم على ذنبه واستغفره فإنه يغفر له ولا يبالي، وأنه عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب الصابرين. فلذلك يجب على العبد أن يكون دائما توابا مستغفرا منيبا لربه، وأن الله عز وجل لم يؤاخذ عبده لما غلط من شدة الفرح وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، غلط من شدة الفرح. فهذا دليل على أن هذا العبد اعترف بفضل ربه عليه ونعمته ورحمته به أن أعاد إليه ناقته وقد أيس منها وأيقن بالهلاك، لأنه في أرض فلات ليس له استطاعة أن يذهب على أقدامه، فهو ربما يتحرى الموت أحرى من الحياة في هذا المكان الخالي، ولكن الله عز وجل أرحم الراحمين ولا يعجزه شيء. أعاد إليه ناقته وعليها طعامه وشرابه، فإنه أيضا يجب على العبد أن يشكر ربه على نعمه الظاهرة والباطنة، وأن لا ينسى فضله عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالرب عز وجل يعرف عباده بنفسه بنعمه عليهم وفضله ورحمته بهم. ومن رحمته بهم أن يقبل توبتهم ويغفر ذنوبهم ويتجاوز عن سيئاتهم فيدخلهم جنته برحمته. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل وأنه يفرح بتوبة عبده، وفيه إثبات التوبة وأنه عز وجل يتوب على عبده إذا ما أقبل إليه بإخلاص. والتوبة معناها الرجوع، فالله جل وعلا يعود على عبده بالرضا بدل الغضب، وبالمغفرة بدل العذاب. ومن أسمائه سبحانه وتعالى التواب، فقال: وأنا التواب الرحيم، أي كثير التوبة على عباده. ففيه إثبات التوبة لله وأنه يتوب على عباده ويرجع عليهم بالخير. نعم، من أسمائه التواب، ومن أسمائه الغفور، ومن أسمائه الرحمن الرحيم وأرحم الراحمين، كل ذلك يدل على سعة رحمته بعباده وفضله عليهم. نعم. قال فيه أن الله عز وجل يفرح بتوبة عباده، فحث عباده على التوبة وعدم القنوط من رحمة الله، وهذا من كرمه سبحانه، وهو ليس محتاجا إلينا، فإذا تبنا لم يزد في ملكه شيئا، وإذا لم نتب لم ننقص من ملكه شيئا، ولكن الله يفرح بذلك تكرما ولطفا منه سبحانه وتعالى بعباده، لأنه يريد لهم الخير والنجاة والفوز، ولا يحب لهم الكفر والعذاب، وإنما يحب لهم التوبة والمغفرة والنعيم، وهذا كله من فضله سبحانه وتعالى. نعم، هذا من فضله عز وجل، فإنه لا يحب لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. الله عز وجل يحب من عباده الشكر والإنابة إليه والرجوع، ولذلك في الحديث من مشى إلي شبرا مشيت إليه ذراعا، ومن مشى إلي ذراعا مشيت له باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، دليل على أن فضله واسع، وأن العبد إذا عمل عملا صالح ففضل الله عز وجل وجزاؤه على هذا العمل أكثر وأعظم، ولذلك أعطى العبد على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، بل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهو أرحم بالعبد من الوالد والوالدة بولدهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه امرأة في السبايا تبحث عن صبي لها، فلما وجدته ألصقته على صدرها وأعطته ثديها وهي تبكي من شدة الفرح، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من هذا المنظر، لأنها تعبت وهي تبحث عن هذا الصبي، فقال عليه الصلاة والسلام: أتظنون هذه قاذفة ولدها في النار؟ يعني هل ترضى تطيب نفسها؟ قالوا لا. قال: لله أرحم بعبده من هذه بولده، وهو عز وجل غني عنه، يتودد إلينا بالنعم ويحثنا على الطاعة ويأمرنا بالتوبة ويعدنا بأن يتوب علينا وأن يدخلنا الجنة، وهو غني عنه، لو عذبنا على ذنوبنا ما ظلمنا، ولكنه أرحم الراحمين، ورحمته وسعت كل شيء، خلق 100 رحمة أنزل منها واحدة يتراحم بها الخلق في الدنيا، وأمسك عنده 99، ويوم القيامة يضم هذه الرحمة إلى ما عنده عز وجل، فيرحم بها عباده ويدخلهم الجنة برحمته، حتى أن إبليس إذا رأى سعة رحمة الله تطاول طمعا أن تناله الرحمة، لكن قد سبقت له اللعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله. فالمهم أننا لا نيأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله،

هذا دليل على محبة الله لعباده وأنه يحب أن يتوبوا فيتوب عليهم وأن يدعوه فيعطيهم يستجيب دعوتهم ويسألوه فيعطيهم ويستغفروه فيغفر لهم لأنه واسع العطاء عظيم الفضل والله ذو الفضل العظيم. فالآيات والأحاديث الدالة على سعة رحمته وفضله عز وجل ورحمته بعباده كثيرة. ولا يهلك على الله إلا هالك. ولذلك الله عز وجل جعل له ملكين أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات. فإذا أساء العبد وأراد الملك أن يكتبها قال الملك الذي عن يمينه وهو أمير عليه أنظره اصبر لعله يعني لا تكتبها عليه لعله يتوب لعله يستغفر. فإذا علينا أن نعرف فضل الله علينا وأن نبادر نحرص على الطاعات ونجتنب المعاصي ما صغر منها أو كبر ما قل منها أو كثر. لكن إن وقعنا فلا نهمل فإنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لا تصر على معصيتك فتتراكم عليك فتهلكك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ذكروا الله يعني تذكروا عظمة الله ووقوفهم بين يديه وتذكروا أن ربهم يراهم حينما ارتكبوا هذه المعصية يراهم ويسمعهم ويعلم سرهم كما يعلم جهرهم. فعلينا أن نقبل على الله ما دام أنه ربنا عز وجل من أسمائه الرحمن الرحيم التواب الودود وأرحم الراحمين. كل ذلك يدل على سعة رحمته وحبه لعباده وأنه لا يحب أن يعذبهم. ولذلك الله عز وجل يمهل لعباده لعلهم يتوبون لعلهم يستعتبون. لكن إذا إن الإنسان تمادى ولم يبالي فالله غيور على نعمه وغيور على حرماته. فلا أحد أغير من الله. فنسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان وأن يوفقنا لصالح الأعمال وإلى التوبة النصوح وحسن الختام وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل مكروه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان